بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بارك. هذه الآيات الكريمة الثلاث من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه. الآيات، الله جل وعلا يتدرج بعباده من عبرة لعبرة، ومن دلالة على كمال قدرته إلى دلالة أخرى، وغالبا ما تكون الدلالة الأخرى أبلغ من الدلالة الأولى. في الدلالة الأولى أوجد الله جل وعلا يحيى ابن زكريا من شيخ كبير وعجوز عاقر، فذلك دلالة على كمال قدرته جل وعلا، وأنه إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. وفي الدلالة الأخرى وهي أبلغ من الأولى أوجد الله جل وعلا وخلق عيسى بن مريم من امرأة بكر بلا رجل، وذلك للدلالة على كمال قدرته، وهذه أبلغ من الدلالة الأولى. يقول الله جل وعلا: إذ قالت الملائكة يا مريم. خاطبت الملائكة عليهم السلام مريم ابنة عمران مخاطبة تشريف وتكريم من الله جل وعلا لها. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك، والبشارة الخبر السار الذي يظهر أثره على البشرة يعني على الوجه، وقد يطلق على كل خبر يظهر أثره على البشرة سرورا أو حزنا، كما قال تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. يا مريم إن الله يبشرك بكلمة، كلمة من الله جل وعلا، وهي قوله جل وعلا للشيء كن. ويحيى عليه السلام كما أخبر الله جل وعلا في آيات سابقة مصدقا بكلمة من الله، وكلمة الله هو عيسى، وليس عيسى هو الكلمة، ولكنه كان ووجد بالكلمة. النصارى يقولون عيسى جزء من الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا، فعيسى عبد من عباد الله ورسول من رسل الله، وجد بكلمة من الله كن فكان، وليس عيسى هو كن، وإنما هو كان بكن. فعيسى ليس هو كلمة الله، وكلام الله جل وعلا صفة من صفاته، وكلام الله جل وعلا صفة من صفاته، كلام الله ليس بمخلوق خلافا لما يقوله أهل الضلال بأن القرآن مخلوق. القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله جل وعلا ليست مخلوقة. فعيسى ليس هو بكن، وإنما كان بكن، بكلمة من الله. هذه بشارة عظيمة من الله جل وعلا، جاءت بواسطة الملائكة عليهم الصلاة والسلام لمريم عليها السلام. إن الله يبشرك بكلمة من، كلمة من الله. من هو؟ قال جل وعلا سماه، اسمه المسيح، اسمه المسيح عيسى ابن مريم. جمع الله جل وعلا الاسم والصفة والكنية، الاسم والصفة والكنية. فالاسم العلم على الشخص، والكنية ما صدر بأب أو ابن أو أم، والصفة ما أشعر بمدح أو ذم أو كان مميزا له عن غيره. المسيح صفة من صفاته، سمي المسيح قيل لأنه يسيح في الأرض، ما استقر في مكان، وقيل لأنه إذا مسح على المريض بعاهة من العاهات زالت بإذن الله، كما قال الله جل وعلا عنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. وقيل المسيح لأنه ممسوح الخلقة من الجمال، يعني ما فيه عيب، وقيل غير ذلك. وأما المسيح الدجال فلأنه ممسوح العين اليمنى، أعور العين اليمنى، أو لأنه يسيح في الأرض، يعني يسير فيها كلها. اسمه المسيح عيسى، هذا علم. ابن مريم هذا كنية ونسبته إلى مريم، يعني أنه لا ينسب لأب، يعني أنه ينسب لأمه، فلا أب له من الخلق، لا أب له مباشر، وإنما هو يعتبر من بني إسرائيل لأنه ابن مريم، ومريم ابنة عمران، وعمران من بني إسرائيل ومن علماء بني إسرائيل وليس بنبي على ما قيل. هذه بشارة بالولد من الله جل وعلا بواسطة الملائكة لمريم عليها السلام. ثم جاء المتابعة ببشارات أخرى وتنويها بفضل عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وجيها في الدنيا بأن له وجاهة وله قدر، فهو وجيه، فهو يأتي بشرع من الله جل وعلا، وله مكانة وقدر في الدنيا عند عباد الله المؤمنين يحبونه ويوالونه ويتبعه من هداه الله من بني إسرائيل. والآخرة فهو كريم على الله جل وعلا في الآخرة، وهو أحد أولي العزم من الرسل، فأولي العزم من الرسل خمسة قيل فيهم أقوال، والمشهور ولعله الصحيح أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم، وهم الذين لهم شرائع مستقلة وتبعهم أمم، وإلا فالأنبياء كثر والرسل كذلك، والأنبياء أكثر من الرسل، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. والآخرة فهو رسول من رسل الله وأحد أولي العزم من الرسل، وممن يفزع إليه الخلق يوم القيامة في عرصات القيامة ليشفع لهم عند الله جل وعلا. ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة، ويعتذر ويرسلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر عيسى عليه السلام ذنبا. آدم ونوح وإبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام كل واحد يعتذر ويذكر ذنبا، وعيسى عليه السلام اعتذر وأحالهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولم يذكر عيسى ذنبا عليهم الصلاة والسلام. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين من عباد الله المقربين عند الله جل وعلا الذين لهم القربى ولهم زيادة، بل هو من سادات المقربين، من ساداتهم عليه الصلاة والسلام ومن فضلائهم، وهم فضلهم الله جل وعلا بالقرب ولهم منازل، وهم متفاوتون في القرب عند الله جل وعلا. فهذه بشارات متتابعة من الملائكة لمريم عليها السلام، فيها بشارة لها وفيها تنويه بفضل عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. ثم هذه بشارة أخرى، ويكلم الناس في المهد وكهلا. يكلم الناس في المهد، المهد معروف هو ما يوضع فيه الصبي الصغير بعد ولادته، كما يقول القائل اطلب العلم من المهد إلى اللحد، يعني حتى تموت لا تترك العلم لصغرك كما لا تتركه لكبرك. ويكلم الناس في المهد، يعني حال كونه في المهد ما تكلم أحد مثله إلا من ميزه الله جل وعلا بذلك، فقيل هم ثلاثة وقيل أكثر من ذلك. الذين تكلموا في المهد عيسى عليه الصلاة والسلام بكلام الله جل وعلا، وشاهد يوسف، شاهد يوسف ببراءته، وذكر العلماء غيرهما فيها شيء ثابت بالسنة وشيء ما ثبت وإنما بنقل أخبار. الثالث الثابت بالحديث الذي تكلم في الزمن الراهب جريج، برأ جريج مما اتهمه به القوم بالزنا وهو بريء منه، فبرأه الله جل وعلا بنطق الصبي الصغير الذي لم ينطق مثله. يكلم الناس في المهد يعني بعد ولادته، بعد أن يوضع في المهد يكلم، لأن ما جرت العادة أن يكلم أحد في هذه السن. وكلامه هذا دعوة إلى الله جل وعلا، وهو في هذه السن يدعو إلى الله ويثبت براءة أمه عليها السلام مما اتهمها به المعتدون الظالمون. ويكلم الناس في المهد وكهلا، فيها بشارة أخرى، يكلم في هذه السن وهذه السن، يكلم حال كونه في المهد ويكلم كهل، والكهل ما بين الشاب والشيخ، قيل الكهل ابن 30 سنة أو 33 سنة على أقوال، يعني تعدى سن الشباب ولم يصل إلى سن الشيخوخة. وهذه بشارة بأن عيسى يحيى ويبقى إلى أن يكلم الناس كهلا. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، هذه بشارة أخرى، لأن هذا الولد الذي تأتينا به يكون من الصالحين، ممن صلح قوله وصلح عمله وصلح اعتقاده، فهو صالح في جميع أحواله عليه الصلاة والسلام. هذه البشارات تتابعت على مريم عليها السلام فتلقتها بالسرور والفرح، إلا أنها استغربت، وإلا فلا يستغرب شيء على قدرة الله، لكن تقول كيف يكون لي الولد، ما مسني بشر ولا كنت أفكر بالزواج أبدا. ما مسها بشر، وقد جرت العادة أن الولد يكون من اتصال الذكر بالأنثى فيكون الولد، فتقول مريم أنا لست كذلك، ما مسني بشر رجل ولا أفكر بالزواج، ما طرأ عليها ولا فكرت فيه. أنى يكون لي ولد، أنى يكون، كيف يكون لي ولد وأنا ما تزوجت ولا أفكر بالزواج؟ ولم يمسسني بشر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء. الأمر كما جاءك كذلك الأمر، هذا الذي قضاه الله جل وعلا وأراده، ذلك أن الله يخلق ما يشاء. الخلق بأمر الله جل وعلا، وهو إذا أراد شيئا أمر أن يكون فكان، بسبب أو بدون سبب، على ما جرت به العادة أو على ما لم تجر به العادة. فالله جل وعلا إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، وليس جل وعلا ربنا كالمخلوق، إذا أراد أن يبني شيء أو يوجد شيء لا بد أن يوجد مواد هذا الشيء أو يوجد أسبابه ونحو ذلك، لا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يكون هذا الشيء كما أراد الله جل وعلا. شيء موجود أراد جل وعلا أن يضمحل، يضمحل بسهولة ويسر. شيء غير موجود أراد أن يوجد جل وعلا، يوجد في لحظة. فسحرت فرعون لما أتوا بكل ما يستطيعونه من الحبال والخشب والألواح والزئبق وغير ذلك من مواد سحرهم في ميدان فسيح، أوحى الله جل وعلا إلى موسى أن ألقي عصاك، عصا يمسكها بيده، ليست خشبة كبيرة وإنما عصا كما قال الله جل وعلا عنه عليه السلام أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، أضرب الشجرة حتى تساقط الأوراق فتأكلها الغنم، عصا ضعيفة. فالتفت كل ما في الساحة من المواد وعادت عصا في يد موسى، ما في شيء، ما بدنت وكبرت وعظمت، لا هي هي نفس العصا، أكلتها وذهبت تبخرت بقدرة الله جل وعلا. الله يخلق ما يشاء، قال يخلق لأن عيسى مخلوق من خلق الله وروح من الأرواح التي خلقها الله، فعيسى يقال له روح، أي أنه روح من الأرواح التي خلقها الله جل وعلا، وهو كلمة الله، يعني وجد بكلمة الله جل وعلا، وهو نفس من الأنفس وعبد من عباد الله وليس جزء من الله جل وعلا. جاء نصراني متعلم حاذق فقال إن عيسى جزء من الله، وذلك في كتابكم أيها المسلمون، لأنه جزء من الله، فوجه إلى عالم من علماء المسلمين فقال ذلك النصراني ما قال، وقال إنه روح منه يعني من الله، فهو جزء من الله. قال ما في السماوات وما في الأرض منه جل وعلا، فهل هو جزء من الله؟ إن قلت إنه جزء من الله كفرت بالله على دينكم وعلى جميع الأديان، وإن قلت إنها ليست بجزء من الله حججت نفسك. ففكر فوجد أن أقرب طريق للخلاص أن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأسلم، هذا دليل على أنه عاقل، أنه مدرك، وإنما هذه شبهة يلقيها عليهم علماؤهم أحبارهم ورهبانهم يخدعونهم. فقال إن قلت إنما في السماوات وما في الأرض جزء من الله كفرت على جميع الأديان، وإن قلت إنها ليست جزءا من الله وهذا هو الصحيح والحقيقة حججت نفسك، فعيسى مثلها من الله، وجد من الله بأمر الله جل وعلا، فأسلم وحسن إسلامه. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. كن كلمة الله، وجاء في وصول هذه الكلمة إلى مريم عليه السلام أن الله جل وعلا أرسل جبريل فنفخ في جيب درع مريم فصارت النفخة فصار منها عيسى بأمر الله جل وعلا. فليس عيسى منسوب إلى جبريل، وإنما هو منسوب إلى الله بأنه خلق من خلق الله، وروح من الأرواح التي خلقها الله، وكلمة الله وجد بكلمة الله جل وعلا. وعيسى عليه السلام على ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تكلم كلمته في المهد بدعوة إلى توحيد الله والإخبار عن نفسه بأنه رسول الله وشهادته ببراءة أمه عليها السلام، ثم ما تكلم بعد هذا حتى بلغ السن التي تكلم بها سائر البشر، يعني ما استمر كلامه من مهده ذلك اليوم إلى آخره، لا، وإنما تكلم بهذا الكلام كالشهادة والبرهان والإخبار عن نفسه والدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، ثم انتهى حتى تكلم مثل ما تكلم غيره من البشر، حتى رفعه الله جل وعلا إلى السماء وهو ينزل في آخر الدنيا فيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. آخر الزمان يكون من أمة محمد يحكم بشريعته صلى الله عليه وسلم. هذه بشارة من الملائكة لمريم عليها السلام بأنه سيوجد منها ولد عظيم له شأن كبير. قال الله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، أي بولد يكون وجوده بكلمة من الله، أي يقول له كن فيكون. وهذا تفسير قوله تعالى مصدقا بكلمة من الله كما ذكره الجمهور على ما سبق. اسمه المسيح عيسى بن مريم، أي يكون هذا مشهورا في الدنيا يعرفه المؤمنون بذلك، وسمي المسيح قال بعض السلف لكثرة سياحته، وقيل لأنه كان مسيح القدمين لا أخمص لهما، وقيل لأنه كان إذا مسح أحدا من ذوي العاهات برئ بإذن الله. وقوله تعالى عيسى بن مريم نسبة إلى أمه حيث لا أب له، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، أي له وجاهة ومكانة عند الله في الدنيا بما يوحيه الله إليه من الشريعة وينزله عليه من الكتاب وغير ذلك مما منحه الله به، وفي الدار الآخرة يشفع عند الله في من يأذن له فيه فيقبل الله منه سوة بإخوانه من أولي العزم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقوله تعالى ويكلم الناس في المهد وكهلا، أي يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له في حال صغره معجزة وآية، وفي حال كهولته حين يوحي الله إليه. ومن الصالحين، أي في قوله أي في قوله وعلمه وعمله له علم صحيح وعمل صالح. وقال ابن أبي حاتم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاث: عيسى، وصبي كان في زمن جريج، وصبي آخر. فلما سمعت ببشارة الملائكة